بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنعيد كما تقدم الذكر به إن شاء الله تعالى ما تقدم معنا من التفسير من أول المصحف في تفسير الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى من باب المراجعة. هذا أولا. ثانيا، لأن الإعادة فيها من الإفادة الكثيرة والكبيرة والنافعة إن شاء الله، وليتذكر منا من نسي، وليعوض منا من فاته شيء، وليثبت منا العلم الذي يعرفه لكنه يعني ليس ثابتا لديه. والأهم من هذا كله أن الإعادة تكون خلال شهر الصيام. ليس أنفع للقلب ولا أثبت للعلم من مراجعة كتاب الله تعالى في الشهر الذي نزل فيه. لا يثبت العلم القرآن في يوم من الأيام من أيام السنة كما يثبت في الشهر الذي أنزل فيه. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يراجع القرآن مع جبريل، لا يراجعه إلا في رمضان. كان يعارضه القرآن، ينزل عليه فيعارضه، يعني اقرأ، سمع، قل، ماذا عندك، أخر، قدم، ضع هذه هنا، ضع هذه هنا. ينزل جبريل خصيصا في رمضان ليعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. حتى كانت السنة التي قبض فيها عليه الصلاة والسلام فعارضه القرآن مرتين، يعني راجع معه القرآن مرتين حتى يتأكد جبريل أنه ما في شيء فاته، وما في شيء موضوع في مكانه الغير صحيح، وما إلى ذلك. لذلك اخترنا بإذن الله تعالى أن تكون المراجعة في هذا الشهر المبارك، حتى ينفع الصيام في تعلم كتاب الله جل وعلا. وإلا إن لم ينفعنا الصيام في تعلم القرآن فلا نفعل الصيام في شيء بعد ذلك. أنفع شيء للصائم أن يقبل على كلام ربه، أنفع شيء للصائم يدخل فيه على الله تبارك وتعالى ويلقى به الله جل وعلا يوم القيامة أن يكون بصومه قد انتفع بكتاب ربه. هذا أنفع شيء. فنبدأ بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمر الله جل وعلا بالاستعاذة فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما سر الاستعاذة عند البدء بكتاب الله؟ لما كتاب الله يحتاج قارئه لأن يستعيذ بربه سبحانه وتعالى؟ أولا الاستعاذة ليست مقتصرة على قراءة القرآن، لأن في عرف القرآن، يعني في عرف الأولين، في عرف الصالحين، في عرف السلف، في عرف محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه، من قرأ يتعلم، ليس عندهم شيء اسمه قراءة بدون علم، قراءة بدون فهم، قراءة يهذ القرآن هذا، هذه ليست عندهم، هذه عندهم، وإنما كان عندهم من قرأ القرآن يعني هو يتعلم القرآن، فلا يتجاوزون كما ثبت عنهم 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا، حتى يتعلموا كل ما فيها. لذلك فائدة عظيمة من الاستعاذة أن الاستعاذة تنفع في طلب العلم كله وليس في قراءة القرآن فحسب. لما؟ لأنك لما تقرأ القرآن أنت ماذا تفعل حقيقة؟ أنت تطلب العلم. لما تقرأ القرآن أنت تطلب العلم، أنت متعلم على درب متعلم على طريق العلم تسير عندما تقرأ كتاب الله جل وعلا. فما في شيء اسمه اقرأ بدون علم. لذلك لما أمر الله بالقراءة في أول سورة نزلت ماذا قال؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. يعني نتيجة القراءة العلم، قراءة بدون علم لا تنفع إلا قليلا. فأول آداب طلب العلم الاستعاذة، أول آداب طلب العلم الاستعاذة. ما الدليل؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب قول ما طلب علم شيء والاستعاذة وقراءة القرآن شيء، لا هي هي، قراءة القرآن هي طلب العلم، قراءة القرآن هي طلب العلم. فلئن كان طلب العلم منفصلا عن القرآن لا علاقة له بالقرآن لا نريد هكذا علم ولا نفع بهكذا علم. كل علم لا يصب في فهم شيء من كلام الله علم لا ينفع، علم لا ينفع. طيب ما السر عندما تقرأ القرآن أو عندما تريد أن تتعلم شيئا من كلام ربك ومن الدين الذي شرعه لك ربك؟ أنك تستعيذ، وتستعيذ ممن؟ من الشيطان الرجيم. ما دخل الشيطان فيك وفي القرآن؟ ما علاقة القرآن الشيطان بك بينك وبين القرآن؟ وهل يحول الشيطان بينك وبين القرآن؟ ولماذا؟ لا بد من الإجابة على مثل هذا. هذا علم يا أخوتي، هذا علم، أن تعلم سبب استعاذتك من الشيطان حال قراءتك القرآن علم بحد ذاته. فإذا جئت تقرأ القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم. وما دخل الشيطان بالقرآن؟ نرجع للأصل الأول كما تعودنا، كل شيء نرجعه إلى أصله، نرجعه إلى أول شيء. نزل آدم من الجنة بسبب استزلال الشيطان له، صحيح؟ فما زال عليه وما زال به حتى أزله عن الجنة وأنزله إلى الأرض بسبب الشجرة التي أكل منها، وهذا بتنا نعلمه تماما، صح؟ هو لما نزل انتهت العداوة، يعني انتهت المشكلة، ما عاد في شيء، يعني صاروا أحباب ابن آدم والشيطان، ولا ما دامت العداوة موجودة؟ ما زالت موجودة. طيب الآن لما نزل آدم ونزلت معه ذريته إلى الأرض ماذا قال الله؟ قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي طه ماذا قال؟ فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني هو الله تعالى لما أنزل آدم وذريته إلى الأرض قال سأنزل معكم أو سأنزل عليكم هدايا. هذا الهدى يجعلكم مؤهلين لتعودوا إلى الجنة التي أنزلتم منها. نزلتم من الجنة، طيب قضاء الله وقدره وبسبب تلك المعصية التي عصاها آدم نزل الحمد لله. راجعين ولا ما راجعين؟ نريد العودة ولا نريد؟ إن كنتم تريدون العودة فسوف أنزل عليكم هدى من اتبعه فسوف يعود، ومن أعرض عنه فلن يعود. هذه الحقيقة الشيطان يعلمها ولا ما يعلمها؟ يعلمها. ما هو الهدى؟ كل ما أنزل الله من الهدى، وأول شيء وأهدى شيء هو هذا الكتاب. أهدى شيء أنزله الله تعالى على عباده هو هذا القرآن. فالشيطان حريص على أنك حينما تأتي إلى كتاب ربك تقرأه لتعود إلى جنة يحول بينك وبينه، حريص كل الحرص أنك لما تأتي لتقرأ الهدى تريد بذلك الهدى ماذا؟ تريد الرجوع. لا لا لا، أنا نزلتك حتى ترجع، أنا نزلتك حتى تبقى، وإن كنت راجعا لا محالة فارجع إلى النار، وهذا يريده. فهو حريص أشد الحرص فيما إذا أتيت تقرأ كتاب الله أن يحول بينك وبين الكتاب بس. فأول شيء تفعله استعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكي تصرف عنك الوساوس، إن جئت تزرع أرضا، اليوم إنسان جاء بأرض والأرض فيها شوائب، فيها عشب، فيها حجارة، فيها صخر، فيها ما فيها، فإن جئت تزرع فيها لم تحصل نتاجا، صح؟ إما الزرع لن يخرج، وإن خرج نكدا، يعني خرج فيه يعني ما ينكد عليك عيشك، طيب، وإن يعني جئت تستصلح الأرض ما أخرجت منها نتاجا تريده. فأول شيء تفعله ماذا؟ نظف الأرض، احرثها، افلحها، أزل الشوائب التي فيها، كل ما يكون عائقا بين العشب أو بين النبات وبين خروجه أزله، نبات إضافي هذا لا نفع فيه أزله، حجارة كذا صخور أزلها حتى يخرج النبات صافيا جيدا يعني نتاجا تريده. فالاستعاذة تصرف عنك الوساوس التي لا نفع لك بها ولا يريدك الله تعالى أن تتفكر فيها فتصرفها عنك، لأنك تريد أن تستصلح أرضا نظيفة تزرعها وتنبت لك زرعا يعني تنتفع منه. فالقادم على القرآن إنما يريد أن يستعيذ من رجس الشيطان ومن أفكاره ومن وساوسه التي لا بد ستأتيه لا سيما عند إتيانه لقراءة القرآن. أول ما يبدأ الإنسان يريد أن يقرأ ويقرأ ليتعلم تجده انصب عليه صبا، ما يتركه ولن يتركه حتى يكون القارئ مستعيذا حقا من الشيطان الرجيم لكي يصرفه الله تعالى عنه بإذنه وقوته. تعوذ بالله واستعذ بالله عندما تريد أن تقرأ القرآن حتى لا تكون قراءة القرآن أي العلم الذي تتعلمه من القرآن زينة أو شهوة. في اليوم ناس يعني للأسف هواية القراءة عنده، صح، ويقرأ هواية أو شهوة أو زينة، يعني هو عنده شيء هوى في نفسه أنه يحب القراءة فيقرأ كتب الشرع مثلا لما فيها من الخير، لكنه لا يقرأها لأجل العلم الذي فيه وإنما عنده هواية، أو أنه يريد بذلك أن يكون يعني عنده صار مثل شهوة يشتهي أن يقرأ، أي شيء وقع تحت يديه يقرأه. هذه النية في القراءة وفي العلم تضر صاحبها ولا تنفعه، نية الزينة أو الشهوة تضر صاحبها ولا تنفعه، فأمرت أن تستعيذ بالله من الشيطان حتى لا تكون قراءتك شهوة ولا زينة. فإنه كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قوله فإن القرآن، قال فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، والكلام ليس فقط أمرا واقعا، هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ولو لم نره بأم عيننا فهو موجود لمجرد أن النبي قال به. قال فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، الأول قال رجل، وفي رواية قال منافق، منافق يتعلم القرآن، منافق يتعلم القرآن، قال منافق يباهي به، منافق يباهي به، هذا الأول. الثاني قال فاجر يستأكل به، فاجر يستأكل به، يأكل عيش، فتعلم القرآن ليأكل به عيشا، هذا فاجر، هذا إنسان فاجر، فالقرآن ما نزل حتى تأكل به عيشا، القرآن ما شرع لك أن تتعلمه لتأكل من ورائه، وإنما شرع لك القرآن أن تتعلمه حتى تهتدي به فتدخل الجنة بس، وما سوى هذا فنية فاسدة خبيثة لا تنفع ولن ينتفع، حتى لو قرأ حتى لو تعلم لن ينتفع، ولو أشير إليه بالبناء على أنه مفسر للقرآن وكان ممن فتح القرآن يفسره ويتعلم ما فيه ليستأكل به فهو فاجر فاجر. لذلك من أطيب ما يأكل الإنسان مما كسبت يداه، كذلك كان مشايخنا رحمة الله على الأموات منهم والأحياء وحفظ الله الأحياء، إذا ما أتى أحدنا إليهم يريد أن يطلب علما أول سؤال يسألونه اليوم، السؤال يتبادر كم معك من القرآن مثلا، كم تحفظ من الحديث مثلا، ماذا قرأت، على من قرأت، هكذا يسأل. لا، مشايخنا كانوا يسألون سؤالا واحدا، تعرفوا إيش؟ شو بتشتغل بس، ليه شو بتشتغل، شو أنا رايح أطلب عندك علم تسألني شو بشتغل ليه؟ قال لأنك إن كنت تريد أن تتعلم ثم تكون عالة على الناس ما راح علمك، إن لم تكن ذا حرفة وصنعة تأكل منها عيشا لن أعلمك، ما لك مكان عندي، الله معك، أنت ما أمرت حتى تتعلم ثم تقول يا ناس أنا طالب علم تعالوا انفقوا علي، تعالوا صرفوا علي، تعالوا دينوني وتعالوا تبرعوا لي، لن تكون طالب علم بهذه الطريقة، لن تكون طالب علم حتى تأكل مما كسبت يداك، والوقت الذي تبذله في طلب العلم هذا من وقتك أنت ومن كسبك أنت ومن جهدك أنت ومن إنفاقك أنت، مش بيدفعوا لك تطلب علم ويدفعون لك حتى تكون يعني طالب علم، لا لا هذا علم لا ينفع. أطيب ما أكل العبد مما كسبت يداه، ولا يعيش عالة على الناس وعلى فتات الناس وعلى تبرعات الناس، طالب مثل هذا لا ينتفع بعلمه أبدا. والثالث مؤمن يقرأ لله عز وجل، يعني عندنا ثلاثة يتعلمون القرآن ويتعلمون، فضلا عن الذين لا يتعلمون، هؤلاء يتعلمون القرآن ثلاثة، منافق يباهي به وفاجر يستأكل به ومؤمن يقرأ لله سبحانه وتعالى. لكن الله قال فإذا قرأت القرآن، ما قال فإذا أردت أن تقرأ القرآن، صحيح؟ يعني هذا يفهم منه عدة أمور. فإذا قرأت القرآن قد تأتي بمعنى يعني إذا قرأت إذا فرغت، إذا انتهيت من القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيه هيك شيء؟ يعني في إنسان لما يقرأ القرآن، يعني لما ينتهي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ في يعني علمنا هذا، ظاهر القرآن يقول هذا، وهذا أمر صحيح، هذا أمر صحيح. أنت مطالب إذا ما انتهيت من قراءة القرآن أن تبقى مستعيذا بالله من الشيطان، أن أول ما تنتهي وأنا قرأت القرآن بدأت أدرس به. وانتبه أن قراءة أن استعاذة أنت بحاجة إليه في كل وقت، قبل القراءة وأثناء القراءة وبعد القراءة. فجئت تطلب القرآن، تطلب العلم من القرآن، وبدأت تدرس سنة سنتين ثلاثة أربعة، انتهيت. ماذا ينفخ الشيطان فيك؟ ما حدا أدي، ما وصلت ولا لا، قرأت 40 تفسير و30 كتاب لغة، وما تركت وما فعل يعني وما يعني درست القرآن. فينفخ فيك أنك عالم مفسر، صحيح؟ استعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان، فإنه نفخه فيك، ينفخ فيك أنك أصبحت شيئا ولست بشيء بعد. ولو أمضيت عمرك تقرأ القرآن وتتعلم منه ما زلت على البر، ما زلت على الشط، لم تصل إلى البحر بعد. كل عمرك تقرأ من القرآن وتنهل منه، لا تزال كما يقال يعني عم يطبش على الساحل على الشط، أنت ما زلت على الشط، ما أبحرت في الغويط بعد، كل العمر. فإياك أن تكون يعني واحد ينفخ فيه فيظن أنه صار شيئا. فاستعذ بالله. إذا مطلوب منك تستعيذ بالله حتى بعد أن قرأت القرآن، لذلك تحمل الآية على ظاهرها فإذا قرأت القرآن، يعني إذا انتهيت من قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في شيء يشير في القرآن إلى هذا؟ يعني في القرآن جعل الله لك المعوذتين في آخر القرآن، لما تنتهي، انتهيت من القرآن، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أنا خلصت ثم استعذت. فجاءت الآية ظاهرها مصداقه في ترتيب القرآن، رتب الله القرآن بظاهر الآية التي قرأناها، فجاء في آخر القرآن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كأنه يقول لك إذا انتهيت من قراءة القرآن إياك أن تنسى أن تستعيذ. في فائدة أخرى، أنك لما تستعيذ بالله بعد أن انتهيت إلى ما يشير الله لك، عيد مرة واحدة لا تكفي، عيد، انتهيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ابدأ مرة أخرى، يلا من الأول، للناس عد إلى الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وانت ماشي. فلا تكتفي بآية بختمة أو بقراءة واحدة، وإنما لا تزال تكرر القرآن طوال حياتك حتى تلقى الله. فهمي بشأن. والله جل وعلا أرشدنا لكي نستعيذ به من هذا الشيطان، لا أن نقاتله بأنفسنا، لسنا ندا له، لسنا ندا له، يعني لا نقوى عليه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فما تعرض عضلاتك ولا تستقوي بقوتك ولا تكتفي بما عندك ولا تقل أنا قلبي قوي وأنا إيماني يزعزع الجبال وأنا كذا، لا لا لا لا، كان غيرك أشطر. استعذ بمن؟ بالله، استعذ بالله، لن يزيل عنك كيد الشيطان إلا الله، لن يزيل عنك كيد الشيطان إلا الله، لن تأمن من مكر الشيطان إلا بالله. ولو كنت أقوى الناس قلوبا وأتقى الناس في الأرض وأشجع الناس وأكثر الناس إيمانا، انسى، لن تكون في مأمن من الشيطان إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك لما قال تعالى: فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، مش أنت، إنه هو السميع العليم، الله هو السميع العليم، الله هو الذي يستطيع ويسمع ما لا تسمع أنت، ويعلم ما لا يعلم أنت، ما لا تعلم أنت، لذلك يستطيع ويقدر على ما تقدر عليه أنت. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولأن الاستعاذة من الشيطان استعاذة من عداوة لا تنتهي، عداوتك مع الشيطان عداوة لا تنتهي، ليس لها نهاية. كل ما في الأرض من الأعداء قد تنتهي عداوتنا معه. أي عدو، سمي أي عدو اليوم، إذا ما آمن بالله واليوم الآخر صار أخانا، صح، وصار منا وفينا. أما الشيطان فلن يكون أخانا في يوم من الأيام، لن يكون أخانا في يوم من الأيام، فاستعذ منه، استعذ بالله منه. وهذا الأمر يحتاج منك إلى صبر. ما هو الصبر؟ الصبر الذي تقدر فيه على أن تستعيذ بالله جل وعلا في كل شيء، يعني ما حتى الاستعاذة نفسها ليست أمرا سهلا بالنسبة لك، لأنه لو كان الأمر مجرد أن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهت المشكلة لكان كل الناس بمأمن من الشيطان، صح؟ طيب في ناس تستعيذ ولا تعاذ، تستجير ولا تجار، تلوذ ولا تلاذ، ليه؟ لأنهم ما استعاذوا حقا وما استجاروا حقا وما لاذوا حقا، وإنما كانت استعاذتهم كلمات تجري على اللسان. فعليك أن تكون صاحب همة وأن تستحضر الاستعاذة تماما كما ينبغي، أن يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يا ربي إنني أستجير بك من شر هذا الشيطان فإنه لا يجيرني منه إلا أنت، فأنا ضعيف مسكين ذليل لا أقدر على شيء إلا بك، ولا حول لي ولا قوة على شيء إلا بك. إن استحضرت هذا وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله لن يسلط عليك الشيطان في كلمة تقرأها في كتابه أبدا. هذا الصبر على يعني أن تكون مستعيذا وأن تكون مستجيرا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد أوسع ولا خيرا له من الصبر. أفضل شيء ممكن تحصل عليه في حياتك أن تكون متدرعا به متسلحا به هو الصبر، أفضل شيء، ما عندك شيء أفضل منه، لأنه من أهم سوءات الإنسان التي جبل عليها أنه عجوز لا صبر له. فلئن أتيت بهذا الصبر الذي يواري هذه السوءة فأنت حينئذ يعني مرحوم منعم بنعمة ما أعطي أحد أوسع ولا خير من هذه النعمة، ألا وهي أن تكون صاحب الصبر. طيب في معاهد لتعليم الصبر، في نوادي بتعلم الصبر، واحد بده يربي عضلات في نوادي بربي عضلات، بده يتعلم السباحة في نادي بيعلم السباحة. طيب بده يتعلم الصبر رمضان منهم، لكن بشكل عام هو كل الدين يحتاج إلى الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لكن يعني مما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، يعني من طلب أسباب الصبر وعمل بها أعطاه الله الصبر. لا الصبر هيك يصب عليه صبر، مجرد أنك تبذل أسباب الصبر ما ترى إلا أن الصبر قد صار سجية فيك، بل إذا ما زدت على الصبر علما صرت حليما. الحلم صبر وعلم، الحلم صبر وعلم، حلم أفضل من الصبر بعد. الحلم ما هو الحلم؟ من لطائف يعني ما ذكر الله في كتابه من أولاد إبراهيم، الله أعطى إبراهيم ولدين إسحاق وإسماعيل. الله تعالى وصف إسحاق بأنه غلام عليم، ووصف إسماعيل بأنه غلام حليم. بمن كان النفع في ذرية إسحاق أو ذرية إسماعيل؟ إسماعيل. الحلم خير من العلم الذي لا صبر فيه، لأن الحلم صبر مع علم. الحلم صبر مع علم، قد يتصبر الإنسان لكن صبره ما بيكون عنده رؤية لبعيد، يعني يعلم مدارك الأمور ويعلم أدبار الأمور ويتفكر في الأمور. هذا إن أتيه الإنسان مع صبره صار حليما. وكانوا قديما يعطون الرياسة للحليم ولو كان ما في شيء يعني يمدح فيه إلا هذا. الأحنف بن قيس رحمه الله كان سيد بني تميم، ليس فيه صفة حميدة إلا صفة واحدة، أنه حليم بس. كان سيد بني تميم. فإنما الحلم كذلك بالتحلم. أحد الأنبياء قالوا له قوموا إنك أنت الحليم الرشيد، بس كأنه إن عم بذموك، يعني شو كان أصلا كان عم بردوا عليه، هم من باب الاستهزاء انك انت يعني انت حليم ورشيد وتقول هذا، يعني لا يليق بالحليم الرشيد ان يقول مثل هذا من هذا الباب. نعم نعم نعم، جمع بين الصبور والعليم باسم الحليم. هذا فيما يتعلق بالاستعاذة، فهي استجارة بعلم وصبر وتوكل على الله تبارك وتعالى. لو جمعنا أين ذكر الله الصبر وكيف يكون الإنسان من الصابرين، فمثلا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. طيب هذه جمعت لك كل يعني ما يمكن أن يكون من الصبر من جنس الصبر كله في هذه الآية. ثم قال في آخرها لعلكم تفلحون، يعني إذا كنتم إذا فعلتم هذا فأنتم من المفلحين، إذا فعلتم هذا فأنتم من المفلحين. اصبروا، يعني اصبروا، ما هو الصبر حقيقة؟ هو دفع شهوة في النفس، دفع شهوة في النفس، هذا هو الصبر. حقيقة الصبر عندك شهوة بدها تطلع فأنت تدفعها، تبلعها، تكظمها، صبرت. شهوة طعام، شهوة شراب، شهوة جنس، شهوة غضب، صراخ، شهوة ضرب، شهوة أي شهوة، أي شهوة، اشتهيت شيئا، اشتهيت شيئا فدفعته، فأنت صبرت. يعني ما شرط الشهوة تكون شهوة شيء مما يحمد أو مما يكون أو مما يكون فيه لذة، لا، الشهوة الإنسان عندما يعني يموت له أحد يشتهي أن يصرخ، يتشهي شهوة، النساء لما تولول شهوة، شهوة اشتهت هذا، فلما تكظم هذا وتدفعه فقد صبرت. إذا ما آذاك إنسان واستفزك تشتهي أن تغضب، تشهوة، فماذا تفعل فيها؟ تدفعها وتكظمها، فأنت تكون قد صبرت. فدفع شهوة، كل شهوة تدفعها أنت صابر عنها. صابر، ما معنى صابر؟ قد تصبر مرة ولا تصبر أخرى، فأنت صابر في حالة غير صابر في حالة أخرى، إذن لست مصابرا. المصابر هو الذي يحافظ على صبره في كل الأحوال، يصبر عن الطعام لكن لا يصبر عن الغضب، يصبر على النساء لكن لا يصبر على الجاه والسلطان، هذا اسمه صابر في مناحي، لكنه في مناحي أخرى ليس صابرا، هذا ليس مصابرا. المصابر هو الذي يحافظ على صبره في كل الأحوال، كيفما جئته رأيته صابرا، قد يصبر في الفرح ولا يصبر في الحزن، ليس مصابرا. صابر في حالة، في حالة أخرى غير صابر، هذا ليس مصابرا. ورابط، ما معنى رابط؟ بالمرابطة أرجع إلى الوحي، قال عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أنت ماذا تفعل لما تنتظر الصلاة بعد الصلاة؟ قاعد ناطر، ناطر شيء، أنت تنتظر شيئا تريده، حبا ولا كرها؟ يعني في حد ماسكك، في حد مربطك، في حد قالك إذا بتروح الله يعينك، إذا بتطهر المسجد بدي أعمل وساوي هيك، ولا انتظرت الصلاة حبا وشوقا؟ انتظار الطاعات حبا وشوقا مرابطة، انتظار الطاعة حبا وشوقا مرابطة. نحن في بلاد الشام ننتظر أن ينصرنا الله تبارك وتعالى في حين من الأحيان، في وقت من الأوقات، حبا وشوقا نريد هذا ونحب هذا ونرجو هذا من الله جل وعلا، في الشام دون غيرها، لذلك سميت بأرض الرباط، أرض الرباط. أولا لا يخلو منها جهاد، ثانيا لا يخلو منها أهل الحق أبدا. أي مدينة في الكون، أي بلد في الكون قد يأتي عليها زمان ليس فيها أهل حق إلا الشام، لا تزال تجد فيها أهل الحق أبدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، مع من يتكلم؟ مع أهل المدينة، مع أهل المدينة، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. أي منطقة في الكون، أي إقليم في الدنيا قد يأتي عليه سنة 2 3 4 10 قرن قرنين لا تجد فيه أحدا من أهل الحق، لا من الطائفة المنصورة ولا من الفرقة الناجية، لا في أحد إلا أهل أهواء وبدع وكفر، إلا أهل الشام فلا تزال تجد فيها في كل وقت وفي كل حين تجد فيها أهل الحق منصورين بإذن الله. لذلك سميت بأرض الرباط. الصبر والمصابرة. لن يكون الرباط، يعني أنت لما تنتظر، ومثال صغير انتظار الصلاة بعد الصلاة، هذا من يعني مثال الرباط الصغير، رباط مصغر، أنك تنتظر طاعة تريدها حبا وشوقا ولا يكرهك أحد على انتظارها، يعني بين العصر بين المغرب والعشاء، من يعني لا يملك أن يخرج؟ كل إنسان بيفتح الباب يخرج ولا يقال له إلى أين أنت ذاهب، برجع العشاء خير إن شاء الله. أما أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، لا يزال في صلاة، يعني انتظار الصلاة، وهذه إن شاء الله من الأمور التي يعني تعين الإنسان أن يستحضر نية الانتظار طالما هو منتظر أصلا. يعني الآن نحن ننتظر أي صلاة؟ صلاة العصر. بين الظهر والعصر كم ساعة فيه؟ 4 ساعات. 4 ساعات تنتظر صلاة العصر، أنت مصل 4 ساعات، أنت واقف بين يدي الله تصلي 4 ساعات، عرفنا؟ فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، فما زال منتظرا للصلاة فهو في صلاة، فلا يفعلها إلا إنسان صبر وصابر. لا يمكن، لا يمكن، لا يعني في الصلاة خاصة، في الصلاة انتظار الصلاة لن تجد إنسانا يستطيع انتظار الصلاة وعنده قلة صبر في أشياء أخرى، إلا أن يكون صابرا مصابرا إن شاء الله. ندخل في سورة الفاتحة. طبعا لن نمر على كل المعاني التي مررنا عليها من قبل، وإلا فسيطول بنا المقام، لكن نراجع بعض الأمور ونذكر أمورا ربما ما ذكرت من قبل، ويعني نبين بعض المسائل التي يعني ربما يكون فيها نوع من الغموض أو شيء من هذا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في الحديث القدسي، وهذا الحديث عمدة في فهم الفاتحة، أن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يعني قولك الحمد لله رب العالمين هذه محمدة لله يحبها الله ويرضى عنها، الحمد لله رب العالمين. فإذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذن الثناء المكتمل الذي تثني به على ربك جل وعلا مما يرضى الله عنه أن تقول عنه الرحمن الرحيم، فقولك الرحمن الرحيم في حق الله ثناء، بشرط أن يكون ذلك بعد الحمد، بشرط أن يكون ذلك بعد الحمد، ثناء بدون حمد ليس ثناء، ثناء بدون حمد ليس ثناء. ليه؟ كلمة ثناء ماذا تعني؟ أيوه، ثنى بالمدح، ثنى بذكر المحاسن، ثنى فكان ثناء. لو بدأ وقال الرحمن الرحيم ما سمي ثناء، لكن لأنه سبقه الحمد لله رب العالمين جاء الرحمن الرحيم بمرتبة ثانية ثنى بها، فلما ثنى بها صارت ثناء، لما ثنى بها صارت ثناء. فلا يسمى العبد مثنيا على ربه حتى يسبق ثناءه حمد لله، يحمد الله ثم يثني عليه بما هو أهله، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الثالثة مالك يوم الدين، ماذا سماها الله تعالى؟ قال فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. المجد هو العلو مع كمال الصفات، علو مجد مجيد تبارك وتعالى. فحينما تقول مالك يوم الدين أنت تكون قد مجدت الله، بشرط نفس الشيء أن يكون ذلك قد سبقه حمد وثناء. يعني مالك يوم الدين وحدها ليست تمجيدا حتى يسبقها حمد وثناء، حمد وثناء تلاه بعد ذلك مالك يوم الدين هذا اسمه تمجيد. حينئذ تصل إلى مرحلة تستحق فيها أن تعبد الله، تسمى عبدا، فشرع لك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، صار عندك الصلاحية، إن صرت في مرتبة يقبل منك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أصبحت عبدا. يعني العبودية مرتبة، أن تكون عبدا مرتبة عليا ولا دنيا؟ أعلى شيء. ليس في الدنيا مرتبة ولا لقب ولا شرف أعلى من أن يقال لإنسان هذا عبد لله، أرفع المراتب على الإطلاق. لذلك لما شرف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه في أعلى مراتب الشرف التي ذكره فيها بما سماه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ففي أعلى مراتب الشرف التي شرف الله فيها محمدا عليه الصلاة والسلام سماه عبد. ليه؟ وصل لمرحلة عبد خلاص، رضي الله عنه، فصار مجتبا، صار مصطفى، صار مختارا، صار من المكانة، يعني المكانة التي صار فيها يعني عبدا استحق أن يعبد الله تبارك وتعالى فيرضى الله عز وجل عن عبادته له. فبدون أساس الحمد والثناء والتمجيد لا معنى لقولك إياك نعبد وإياك نستعين، بدون هذا الأساس، يعني هذا تأسيس، تؤسس بالحمد ثم بالثناء ثم بالمجد لتقول لله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. نبقى عند مالك يوم الدين. قلنا إذن حينما تقول الحمد لله رب العالمين هذه محمدة لله، الرحمن الرحيم ثناء على الله، مالك يوم الدين تمجيد لله. طيب عرفنا الحمد تكلمنا عليه في السابق، والثناء قلنا هو التثنية بذكر المحاسن، فالرحمن الرحيم محاسن، أسماء حميدة مجيدة لله تذكره بها، فأنت قد أثنيت عليه الثناء الحسن. ثم تقول مالك يوم الدين، ليه مالك يوم الدين تمجيد؟ مع أنه قد يتبادر للذهن أن مالك يوم الدين يعني هو يملك يوم الدين، فلما لم يقل مالك كل الأيام؟ وهو مالك كل الأيام، الله تعالى يملك فقط يوم الدين ولا يملك كل الأيام؟ أولا هي مالك يوم الدين وملك يوم الدين بالقراءتين. وما قرأ مالك إلا عاصم بروايتيه شعبة وحفص، قرأ مالك يوم الدين، والباقون ملك يوم الدين. فإذا هو مالك يوم الدين وملك يوم الدين. أولا نحرر هذين اللفظين، ما معنى مالك وما معنى ملك؟ في شرعنا أو في عرفنا قد يكون الإنسان ملكا ولا يكون مالكا، وقد يكون مالكا ولا يكون ملكا. المالك من الملك الامتلاك، والملك من الملك يعني الحكم، صح؟ أنت مالك دارك، أنت مالك دارك، طيب، لكنك لا، قد لا تكون ملكا فيه، بمعنى أن تكون أنت الملك. يعني مثلا امرأة عندها بيت أسكنت فيه زوجها، من مالك البيت؟ المرأة. من ملك البيت؟ الرجل. حتى الرجل ولو كان ملكا في بيته، بمعنى أنه هو يحكم بيته، لكن قوانين البلاد تجري عليه وعلى بيته، فهو ليس ملكا حقيقيا في بيته. ملك البلاد يملك البلاد، يعني قوانين البلاد هو يشرعها وهو يسنها، صح؟ لكن هل يملك البلاد؟ يعني يستطيع إلى إنسان في داره يقول اخرج هذا بيتي؟ لا، ما عنده صلاحية. هو يملكه بمعنى أنه يحكمه، لكنه لا يملكه، لا يمتلك البلاد، لا يعني لا، ليست في حوزته، ليست من ملكيته، وإنما تحت رعايته وتحت سلطانه. الله تعالى ملك مالك، ملك مالك، مالك ليوم الدين يملكه، هو من ملكيته، وملك يوم الدين يملكه تحت سلطانه، كلا الأمرين. طيب لما يوم الدين وليست بقية الأيام؟ لما خصص يوم الدين بالملك والملك ولم يتكلم على بقية الأيام؟ بقية الأيام أيضا تحت ملك الله ولا لا؟ تحت ملك الله، كل الأيام تحت ملك الله وملكه، لكنه خصص يوم الدين لأنه ما من مخلوق إلا وسيعلم يوم الدين أن الله مالك يوم الدين. أما في الدنيا فقد يعلمون وقد لا يعلمون. اليوم أي إنسان في الأرض له أن يقول لي الملك ولي الأمر، صح؟ الأمر لي والملك لي والشأن لي والعزة لي، يقولها، شطر حضرتك وقل هذا يوم القيامة، فرجينا سمعنا صوتك يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ في حدا ينطق كلمة لله الواحد القدير؟ هو يجيب تبارك وتعالى، حتى إجابة، يعني حتى أنهم يقولون لك يا الله ما عندهم قدرة، ما عندهم جرأة، الله هو الذي يجيب، لمن الملك اليوم؟ أين ملوك الدنيا؟ أين جبابرة الدنيا؟ ما في حد يجيب. لمن الملك؟ حتى أن واحد من الملوك يخرج يقول لك يا الله، لا، ما عنده الجرأة على هذا، الله هو الذي يجيب عن هذا السؤال، لله الواحد القهار. متى يعلم الناس كلهم هذا؟ يوم الدين. أما اليوم أكثر الناس عن هذا غافلون ويجهلون هذه الحقيقة، وإذا عرفوها تغاضوا عنها كأنهم لا يعرفونها. أما يوم الدين فكلهم يعلم من الملك يومئذ ومن المالك يومئذ. هذا تمجيد لله سبحانه وتعالى. من معاني التمجيد التي نفهم فيها معنى التمجيد، يعني معنى التمجيد حقيقة، ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا دعاء الرفع من الركوع. لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ غير سمع الله من حمده. الله يسمع كل الأصوات، لكنه يسمع لمن حمده سمعا خاصا، سمع إقبال وقبول. من حمد الله سمعه الله سمعا خاصا، يقبل الله عليه ويقبله الله. فأنت تبادر أول ما تقول سمع الله لمن حمده، تبادر بأن تكون ممن يسمع الله لهم. فماذا تقول؟ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، كل بعد في دعاء واحد أهل الثناء والمجد. يعني يا أهل الثناء والمجد، أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، يعني أحق ما يقوله العبد هي هذه الكلمات، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. ثم يشرح لك النبي صلى الله عليه وسلم معنى أهل الثناء والمجد. قال اللهم لا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد أو ذا الجد منك الجد. هذا معنى المجد. ما معنى هذه الكلمات؟ ربنا لك الحمد، تكلمنا على الحمد، نحمد الله تبارك وتعالى بأن الله عز وجل له كل شيء وبيده كل شيء وتحت مشيئته كل شيء، له الحمد سبحانه وتعالى. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حتى ترفع المسؤولية عنك أنك أنت عارف كل شيء. لما أنك عارف شيء؟ أنت تعرف السماوات والأرض، في ملكوت ثاني لله أنت لا تعرفه. يعني أنت تعرف أن من ملك الله السماوات والأرض وما بينهما بس، ولا في شيء أنت ماك عارفه؟ في شيء أنت لا تعرفه، في مخلوقات أنت لم تسمع بها أنت لا تعرفها، لأنك ما كنت حينما خلقت وحينما وجدت، وما أخبرك الله عنها لأنها لا تعنيك. فهل هذه المخلوقات التي لم تعرفها ولم تسمع بها ولم تكن ثم لما خلقت لا يشملها حمد الله ولا يشملها؟ يشملها. فطلع نفسك أنت بهالكلمتين، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني إذا في ملكوت آخر كمان داخل في الحمد. أنا لا أعلم إن كان موجودا، لا أعلم ما هو كم هو، فأخرجت نفسي وبرأت نفسي من العلم ومن الحول والقوة بأن أظهرت أني أجهل ملكوت الله وملء ما شئت من شيء بعد. هذا كله من المجد، أن لله ملكوت لا يعلمه إلا الله. وهذا الفرق بين الملك والملكوت، الملك ما تعلمه من ملك الله، والملكوت ما تعلمه وما لا تعلمه من ملك الله. الفرق بين الملك وبين الملكوت. ملء السماوات أي الحمد، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. يعني أنت يا ربنا أهل الثناء والمجد، يعني نحمدك ونثني عليك ونمجلك، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكان يعني يجري على آيات الفاتحة بصيغة أخرى، يعني كل ما تكلم عليه لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، كل هذا معناه الحمد لله رب العالمين، أهل الثناء والمجد، بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كيف يكون الله أهلا للثناء والمجد؟ قال أحق، يعني هذا أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ما معنى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟ هذا من لزوم أن يكون الله له الحمد وله الثناء، من اللزوم. يعني كيف يكون الله عز وجل له الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم تثني عليه الثناء الحسن، ثم يملك أحد في ملكه وملكوته أن يعطي شيئا منعه الله أو أن يمنع شيئا أعطاه الله؟ هذا لا يمكن. فمن لزوم المجد ألا يعطي أحد شيئا إلا إذا الله أعطاه، وألا يمنع أحد شيئا إلا إذا الله منعه. فلا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. وهذا من معاني الربوبية. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من معاني الألوهية. لا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد النصيب الكبير العظيم، صاحب القسم الكبير، من كان عنده حظ كبير هذا صاحب جد. لا ينفع ذا الجد منك الجد، صاحب القسم الكبير والحظ الكبير لن ينفعه منك إلا إذا كنت أنت من ينفعه بذلك. مهما كان عندك لن تنتفع إلا إذا نفعك الله. فهذا قلنا من لزوم الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى. لك بعد ذلك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين. كنا مررنا على بعض ما يعني يتعلق بهذا. نضيف على ذلك إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا بالله. الاستعانة هل لها صورة يمكن أن تكون فيها لغير الله؟ في صور ولا ما في صور؟ في صور. استعنت بأخي على مصيبة أصابتني، استعنت بفلان على أمر كربني، استعنت بكذا على استعنت لا قال هذه أخرها، يعني قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال لك أن تستعين بغير الله بشرط أن يكون الله هو الذي أذن لك بهذه الاستعانة. فإن لم يأذن فلا تستعين. إن أذن لك باستعانة بوجه من الوجوه وبصورة من الصور فاستعن. طيب، أما إن لم يأذن لك فليس لك أن تستعين. لذلك جاءت الاستعانة بعد العبادة، أي لا تستعين بغير الله إلا إذا كان الذي عبدته قد أذن لك. فإياك نعبد هي الأصل، وإياك نستعين هي التي يعني تضبط بالعبودية. إن كنت عابدا لله استعنت بالله وحده، أو استعنت بغيره بشرط إذنه، بشرط أن يأذن لك الله بأن تستعين بغيره بوجه من الوجوه المباحة الجائزة. نبقى في المجد. من فهم المجد حقيقة ومجد ربه سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة إن الأمة إذا مجدت ربها مجدها الله. إن لا تبلغ الأمة المجد حتى تمجد الله، لا تبلغ المجد حتى تمجد الله. ما صارت الأمة اليوم في الحضيض إلا لأنها تركت تمجيد الله، تركت التمجيد، تركته وقصرت فيه، لذلك بدأت تنزل وتنزل وتنزل حتى صارت بين الأمم يعني مدعسة كما يقول. في معنى من المعاني المجد يعني يظهر في مثل معروف عند العرب يقال: كل شجر فيه نار، واستمجد المرخ والعفار. كل شجر فيه نار واستمجد المرخ والعفار. شو المرخ والعفار؟ هو شجرتان ذكر وأنثى، كانتا معروفتين في أيام العرب أنهما شجرتان تصدران نارا، يخرج منهما نارا. ذكرهم الله جل وعلا في سورة ياسين، قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. قيل المقصود بها هاتين الشجرتين المرخ والعفار. فهذا الشجر استمجد فيه النار، يعني استمجد يعني أي شجرة يمكن أن تولد منها نارا لكن بإشعاع، بوقود توقده. قال هاتان الشجرتان لا حاجة إلى إشعاع، مجرد ما تضع المرخ على العفار أصدرت نارا، أخرجت نارا. شجرتان تصدران نارا، لكن اليوم قليل أظن وجودهم، لكن كانوا معروفين عند العرب. المرخ والعفار هي فيها يعني تصدر نار. طيب الشاهد فيها استنجد، يعني استنجد يعني كان هذا الـ الـ الـ الـ النار التي في هاتين الشجرتين فيه قمة ما يمكن أن يستصدر من النار في الشجر. العلو، بلوغ الغاية في الشيء هو المجد، بلوغ الغاية في الحمد والثناء على الله هو تمجيد الله. بلوغ الغاية في الحمد والثناء على الله هو تمجيده، هو تمجيد الله جل وعلا. مواضع المجد التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، هذا تمجيد، وكما في قوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، هذا كما قلنا تمجيد، أي أن غاية الحمد والثناء تصل إلى منتهاها وإلى غايتها في مثل هاتين الآيتين، وفي موضع لا يعرف أحد قدرا لنفسه ولا شأنا لنفسه ولا قيمة لنفسه ولا وزن لنفسه إلا لله تبارك وتعالى. مما ذكر الله في المجد العرش، قال تعالى في قراءة من يعني سورة البروج في هذه الآية قراءتان، قال: ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد. المجيد صفة لمن؟ لله. لذو، ذو هو الله، يعني هو المقصود به الله جل وعلا. ذو العرش المجيد أي المجيد للعرش، فوصف الله عرشه بأنه مجيد. كيف يعني مجيد؟ يعني وصل في أمر من الأمور غايته ومنتهاه. في أمر من الأمور وصل العرش فيه إلى غايته ومنتهاه. اليوم حاول تتفكر بأي شيء في السماوات وفي الأرض يمكن أن تصل إلى صورة، أن تصل إلى يعني فكر وفهم وإحاطة. حاول أن تتفكر في أي مخلوق، تفكر فيه، ثم إذا ما بدأت تتدرج تصاعديا مخلوق بعد مخلوق بعد مخلوق بعد مخلوق، تبدأ تتساءل وتتحير وتتساءل وتتحير إلى أن تصل إلى العرش. هذا آخر ما يمكن أن تحاول أن تفكر فيه. وصلت إلى الغاية في التفكر وهو مخلوق. العرش مخلوق من مخلوقات الله، يعني من الكم الهائل لآلاف المؤلف مما خلق الله تعالى من العالمين العرش. حاول يعني حاول هيك، ارمي بفكرة، ارمي ب يعني لحظة إدراك تحاول فيها فهم العرش بس. قال عليه الصلاة والسلام: للسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة. السماوات السبع والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، حلقة ألقيت في صحراء. والكرسي من العرش كحلقة في فلاة. فهم العرش مجيد يعني معناه، والتفكر فيه يبلغ فيك إلى قمة ومنتهى الأمر، وما زلت في مرحلة التفكر في المخلوقات، ما تعديت، ما زلت في مرحلة لك أن تفكر، لك أن تتخيل، ما في مشكلة. فينا نتخيل مخلوقات ولا ما فينا؟ ما في محظور. تفكر في أي مخلوق، تصور الآن أي مخلوق، نبي، ملك، تتصور، تخيل، ما عندك مشكلة. تصل للعرش خلاص، آخر ما يمكن أن تتفكر فيه، تقف عندها مذهولا متحيرا، لأنه مجيد. تقول: إذا هذا المخلوق مجيد فكيف من خلقه؟ كيف يكون حال من خلق هذا المخلوق المجيد؟ منها خلص مخلوق، حتى المخلوق تعجز عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تمجيد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمجيد. أين التمجيد؟ تمجيد لله. أين هو التفكر في العرش؟ تمجيد لله. يعني لما مجدت العرش ماذا استنتجت؟ إذا مخلوق هذا فكيف الذي خلق؟ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه تمجيد لله. كيف؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا الصلاة الإبراهيمية، ماذا قال فيه؟ قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني مما تستفيده وتتعلمه من الصلاة الإبراهيمية أن الله مجيد، أن الله حميد مجيد. حميد يعني أهل للحمد، يستحق الحمد، له الحمد كله، هذا معنى حميد. طيب مجيد، له المجد كله. طيب شو دخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتمجيد الله؟ ما دخل هذا بهذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق لك مخلوقا ليس مثله مخلوق، لم يعبده أحد كما عبده محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه من بني آدم، ليس ملكا جبل على الطاعة، هو مخلوق من بني آدم، يعني في أصل خلقته وجبلته سوات، صحيح؟ ثم تقول أنت لله تبارك وتعالى: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كما كانت الملة، أول الملة في إبراهيم وذريته من بعده، يعني في آله وأتباعه من بعده، اجعل الملة قوامها وركازها وحقيقتها وانتشارها وأساسها في محمد وآله أي أتباعه من بعده. ليه؟ لأنك حميد مجيد، لأنك حميد مجيد. لذلك لما سمى الله محمدا سماه محمد، سماه محمد قمة ما يمكن أن يسمى به العبد مما يشعر أنه لله حامد ومن الناس محمود. يعني محمد عليه الصلاة والسلام لا يعرف به أحد صاحب عقل ويستعمل شيئا من عقله إلا ويحمده ويمدحه ويثني عليه، أبدا لا يمكن. ولا يحمد أحد ربه كما حمده محمد عليه الصلاة والسلام. فتعرف مجد الله من مخلوق خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام بالمناسبة، يعني أنا لا أستحسن أن يقال للأنبياء عليهم السلام، أني حرف ناقص يعني عليهم السلام. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على الأنبياء كما تصلون علي، فإنهم بعثوا كما بعثت. ليه عليهم السلام؟ شو ناقصهم؟ عليهم الصلاة والسلام، حتى تزيد الأمر بركة وتمجيدا. أتبعهم محمدا، أو أتبع محمدا إياه، يخلي الأول لمين؟ لمحمد، فهو أولى بالصلاة والسلام. طيب، فإذا ذكرت نبيا عليه السلام أنا بنظري القاصر ناقص، فيها نقص، ألا يستحق الصلاة؟ يستحق. وكان عليه الصلاة والسلام نفسه لما يذكر الأنبياء يقول عليهم صلوات الله وسلامه، يقول بالحق عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، هو يقول هذا، يصلي هو ويسلم عليهم. طيب يعني نحن ما يعني، فإذا كان هو الذي يعني خير من بعث وخير من نطق وخير من تكلم وخير من صلى، يقول في أنبياء هم أقل منه درجة يقول عليهم صلوات الله وسلامه، فنجي نحن نقول عليهم السلام، فأراها ناقصة والله أعلم. طبعا ما نحرم يعني الآن، ما حتى يفهم الكلام خطأ، مش حرام عليه السلام ولا بدعة ولا شيء، لكن النبي كان يصلي ويسلم على الأنبياء، فمن أراد أن يتبع سنته ماذا يفعل؟ يصلي ويسلم على الأنبياء. وحتى يزيد الأمر بركة وتمجيدا لله ماذا يفعل؟ يصلي معهم على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من الأدب أنك لما تذكر نبي يكون محمد قبله، من الأدب أن محمد قبل الجميع. فإذا قلت إبراهيم يعني قل عليه الصلاة والسلام، أو قل عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، أو أفضل شيء على نبينا وعليه الصلاة والسلام، هيك بيكون يعني أنت يعني قد أتيت الأمر بأفضله والله أعلم. فيها إطالة، لا أنت اختصرها بكلمات يعني خير على نبي أو على محمد وعليه الصلاة والسلام، هيك بيكون أنت صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، وصليت على النبي الذي تذكره، وما أنقصت أحدا حقه، وحطيت الأمور بترتيبها الصحيح، محمد ثم إبراهيم، محمد ثم عيسى، محمد ثم موسى، محمد ثم الجميع عليهم جميعا صلوات الله وسلام. فلما جاء الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بإسحاق، فبشروا سارة زوجته بولد اسمه إسحاق، ماذا قالت؟ قالت في سورة هود: قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. ماذا قالوا لها؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أتعجبين من أمر الله؟ يعني أنت متعجبة أنه الله سبحانه وتعالى يعني يعطيك ولدا غلاما على هذا السن الذي أنت فيه وزوجك شيخ وأنت كذا تعجبين رحمة الله، يعني الله يغفر لك، الله يرحمك، يعني الله يسامحك على الظن، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، إنه حميد مجيد، أي لأنه حميد مجيد أسأل الله أن يرحمكم أهل بيت إبراهيم. فمن صفات الحميد والمجيد أنه يرحم النبي وأهله لأنه حميد مجيد. أفضل مواضع وأشد مواضع المجد في القرآن هو القرآن، مجد القرآن. قال تعالى في سورة قاف: قاف والقرآن المجيد. حتى في سورة البروج اللي تقدم ذكرها في آخرها يقول: بل هو قرآن مجيد. لكن إلنا وقفة مع قاف، إن قاف يعني تعتبر مفترق طرق. قاف هي على أول قسم وحزب من القرآن اسمه حزب المفصل، اسمه حزب المفصل. رقم قاف في القرآن 50، يعني في قبلها 49 سورة، هي وما بعدها 65 سورة. قاف وما بعدها 65 سورة، ما قبل قاف 49 سورة. كل 49 بدأت قاف الآن تفصلها فما بعدها، يعني بدأت تفصل 49 بشكل مفصل، يعني 49 وهي 3/4 القرآن. 49 هذه هي 3/4 القرآن، أكثر من 3/4 القرآن، يعني قسم كبير جدا من القرآن. ثم آخر حزب، حزب المفصل 65 سورة، يعني بعدد السور أكثر بكثير من العدد من القسم الكبير من القرآن. هذا يدل على مجد القرآن، أنه بسور قليلة طويلة ذكر لك أمورا يريدك أن تتعلمها، ثم لما جاء إلى قاف قال: قاف قف، القرآن مجيد. تأمل أن القرآن مجيد، قف هنا وتأمل مجد القرآن، وانظر إلى ما كان من قبل، ثم انظر إلى قاف فما بعدها 65 سورة، فيها من التفصيل ما فيها، وفيها من يعني الآيات ما فيها، وفيها من البراهين ما فيها، فصلها الله تبارك وتعالى. طبعا احنا كنا تكلمنا على طريقة تقسيم القرآن على حسب هذه التقسيمات، وقلنا القرآن بحسب هذا ينقسم إلى 4 أقسام. الربع الأول أو القسم الأول يسمى بالطوال، يسمى بالسبع الطوال، وهي من سورة البقرة إلى آخر سورة التوبة. وإذا عددت السور تجد أنها 8، لكنها 7 طوال. ليه؟ لأنك لما تعد السبع الطوال لازم تعد الأنفال مع التوبة، هيك طريقة العد. السبع الطوال تعدها: البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم الأنفال والتوبة مع بعض. يعني أنفال وتوبة تعدها بهذه هذا التقسيم سورة واحدة. في عندنا شيء نستأنس به في هذا؟ ما في بسملة بينه، إذن لنا يحق لنا أن نعتبرهما سورة واحدة، ونفس الموضوع، حتى الموضوع متكامل، يعني الأنفال والتوبة موضوع واحد، ما تغير شيء. لو قرأت الأنفال وما أخبرت أحدا أنك تقصد وأن تنتقل إلى التوبة وقرأت على أحد لا يعلم في القرآن الأنفال ولا التوبة فقرأت له الأنفال ثم التوبة لظنهما سورة واحدة بشرط يكون بيعرف عربية. أي شرط أساسي. طيب فهذا القسم والسبع الطوال يشبه ماذا من الكتب القديمة؟ يشبه الدورات، فيه أحكام، فيه حلال وحرام. لذلك يسمى من درس السبع الطوال له، يعني ما أحد بلغها إلا القليل، لكن يسمى من كان عارفا بالسبع الطوال يسمى حبرا، يسمى حبرا، مثل ما كان أحبار بني إسرائيل يسمون أحبارا لعلمهم بالتوراة. اليوم من علم السبع الطوال صار كأنه حبر من أحبار بني إسرائيل، يسمى حبرا. أعلى من بروفيسور شوي بكم درجة. طيب القسم الثاني أو الربع الثاني هو قسم المئين. قسم المئين، المئين هي السور التي يعني آياتها حوالي 100، أقل بقليل أكثر بقليل، حوالي 100، هذه تسمى بالمئين. من بعد يعني من يونس إلى أن تصل إلى يعني الفاطر، إلى فاطر. طيب هذه كلها تسمى بالمئين، وفيها ترغيب وترهيب، وعد ووعيد، جنة ونار. تبدأ فيها عطول، جنة ونار، ماذا لهؤلاء؟ لأهل هذه وماذا لأهل هذه؟ تجد دائما فيها هذه الازدواجية في الكلام، ترغيب وترهيب. يشبه ماذا في الكتب القديمة؟ يشبه الإنجيل. يا ليت، يا ليتهم كانوا يعلمون بالإنجيل. لو علم القساوسة بالإنجيل لغيروا يعني. يعني هو المشكلة فيهم. ولما قال الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق فأعرضوا عنه، وهم اليهود ومن في سمت اليهود. الضالون هم الذين ظنوا الباطل حقا فاتبعوه. في فرق بين المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق فأعرضوا عنه، والضالون هم الذين ظنوا الباطل حقا فاتبعوه. هم راحوا باتجاه الباطل على أنه حق، ضلوا. فلو تعلموا الإنجيل فعلا ما ضلوا، لكنهم يعني مشوا وراء الأهواء والخرافات. إيه؟ هم ما هم اللي حرفوا، هو حرف لهم. فبدل ما يروحوا يتحروا الحق سيقوا كما تساق الأنعام. يعني النصارى ضحية اليهود، اليهود اللي حرفوا لهم وساقوهم كما تساق الأنعام تماما. يعني تصور أنت إنسان رايح معك في في في في رحلة، طيب رايح معك في رحلة، وكانوا قد اضطهدوا في آخر يعني في عهد الرومان بعد رفع المسيح، وما كان في حدا يظن ولا يفكر ولا في لحظة من اللحظات أن المسيح صلب في تلك الأيام بعد رفعه. فتصور أنه يخرج معك رجل، طيب وأنت رايح مضطهد وهربان من الرومان وبيلاحقوك من مكان لمكان وكذا، وخرج معك رجل على أساس أنه هو واحد من الهربانين. طيب ففي الطريق قال بيقلب على ظهره ويصعق، قال ويغيب عن الوعي ساعة ساعتين ثلاثة، ثم يقوم. أتاني المسيح فقال لي 1 2 3 4 5، سرد لهم رسائل مرقس كلها. هو مرقس، رسائل مرقس اليوم اللي هي توجد في آخر العهد الجديد اللي هي بعد الأناجيل الأربعة، هي رسائل قالها مرقس بعد فقدانه للوعي، قام من النوم وسردهم الأحلام اللي شافها. في واحد عنده عقل بياخد بكلام واحد شاف منام؟ بالأخير طلع يهودي، بالأخير طلع يهودي، والكنيسة تعلم اليوم أنه مرقس يهودي، ومع ذلك بعد ماشي وراء رسائل مرقس، عفوا بولس، بولس رسائل بولس ما زالت تمشي وراءه. عارفين أغلب اليوم لما بعد الحركة إذا بدك التصحيحية اللي صارت في النصارى، صار النصارى عندهم نوع من يعني من التهويد، فمثلا ضموا العهد القديم للعهد الجديد واعتبروه كتاب مقدس بعد ما كانوا مش معترفين بالعهد القديم. طيب الأمر الثاني، برأوا اليهود من دم المسيح على أساس أن أولياء المسيح، فقالهم أنه يبروا يعني خلاص أنه عفونا عنكم وكذا. الله مستعان، دين بال ماشي سبهلة يعني، يعني مثل ما نستنسب خلاص نمشي والحمد لله. فالترغيب والترهيب في المئين التي تشبه الإنجيل، ثم من ياسين إلى الحجرات، هذه تسمى بالمثاني، تسمى بالمثاني، فيها ثنية القصص والأخبار، وفيها نوع يعني نوع معنى المثاني جاءت بمعنى الازدواجية كذلك، بمعنى أن كل سورة ولها أختها، لها ما يوافقها، ما لها ما يعارضها، أن يأتي بمقابلها ونحو ذلك. فهذه من المثاني، والمثاني يغلب عليها التسبيح المحكم والمتشابه، أن المحكم المتشابه إن عرفتها عرفت كيف تسبح الله حقا، لذلك جاء فيها تسبيح داود، وجاء فيها صاد، وجاء فيها الزمر، داود أوتي مزامير فجاءت فيها هذه السور لأنه فيها تسبيح، يعني أفضل من يعني من أراد أن يعلم كيف يكون التسبيح والتسبيح الحقيقي لمعرفة محكم التشابه يقرأ سور المثاني. ماذا يشبه المثاني من الكتب القديمة؟ كتاب داود اللي هو الزبور، اللي هو الزبور. طيب كل علم الأولين، كل علم الأولين اجتمع واختصر وجمل وشمل في هذه السور إلى آخر الحجرات. أين يظهر مجد القرآن؟ من قاف والقرآن المجيد يظهر المجد فيه ما ليس في غيره، يعني كل علوم الأولين ما كان يعرفه الأحبار والرهبان والقساوسة والكبار والصغار، ومن عرف ومن تدبر ومن قرأ ومن حفظ، كل ما كان من الأولين منذ أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كله مجتمع إلى الحجرات، كله في السور التي من أول القرآن إلى الحجرات. انسى الفاتحة، الفاتحة فيها شيء ليس في القرآن كله، من البقرة ولا شيء، ولا شيء إلى الحجرات. طيب أين يظهر العلم الذي في القرآن مما ليس في غيره من الكتب؟ من قاف فما بعد، من قاف والقرآن المجيد، من قاف قف القرآن مجيد فيه ما ليس في غيره، وسمي حزب المفصل أو حزب المثل، في مثل فيه أمثال، تكثر الأمثال في هذا المفصل في هذا الحزب، تكثر الأمثال فيه من الباب ومن غير الباب. حتى ولو كان يقرأ عمر في شيء ليس عندنا منه فهذا يعني أنه لا فائدة ولا نفع فيه، يعني أفرض أنه حصل على كلام وعلى كتاب أو على علم لم يجعل الله له يعني شيئا في القرآن، هذا يعني أنه لا علم، لا نفع فيه، لا تحتاج إليه الأمة، بل هو علم لا ينفع، حتى أنه ما جعله الله في القرآن فهو علم لا ينفع، هذا أكيد. غير هيك السبب الثاني، أنه لا يحل لامرئ بعد أن نزل القرآن أن يطالع في غيره ليتعلم، يقرأ في غيره، لا يقول إذا قرأت فإذا قرأت القرآن، يعني أين يكون العلم بس فقط في القرآن، وكل ما سوى القرآن يخدم القرآن، يخدمه لتتعلمه. كل ما طرع من العلوم من حولك، كل ما تتعلمه، حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام تتعلمه لتفهم القرآن. فأصل العلوم وأصل ما يتعلمه الإنسان هو في هذا الكلام، في هذا القرآن. لذلك يقول الشافعي رحمه الله قال كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مما فهمه من القرآن، مما فهمه من القرآن. يعني حتى ما نظنه ناسخا أحيانا أو ما نظنه خاصا خص به عاما في القرآن، يعني مثلا قال عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان ودما، لأي حد أحلت لنا ميتتان ودما. الله تعالى في الكتاب ماذا يقول؟ حرمت عليكم الميتة والدم، حرمت عليكم الميتة والدم. فجاء نبينا عليه الصلاة والسلام فقال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحام. قال أهل العلم نبينا فهم هذا من القرآن، ما بعد كيف ما بعد فهم هذا من القرآن، يعني فهم أن الكبد والطحال حلال من القرآن، فهم أن السمك والجراد حلال من القرآن. كيف هاي بدها، فهي بدها بدها بدها بدها صفني صفني، بدها تأمل، بدها تأمل. لا فعلا يعني مسائل، مسائل علم النبي من القرآن، كيف يتعلم، كيف تعلم النبي من القرآن. اليوم في اعتقاد عند الصحابة بل عندما جاء من بعد الصحابة أن النبي، وهذا عرفناه من أصول التفسير، أن النبي بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، ماشي؟ هذا نعرفه من أصول التفسير، أن النبي ما ترك أمرا في القرآن إلا بيّنه. يعني بده يتعلم قرآن، حديث النبي فيه شفاء، مع أنك لما تأتي إلى الأحاديث التي تفسر بعض الآيات تجدها قليلة، تجمع في كراس صغير، ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر فيه آيات يجمع في كراس صغير، والباقي كله كلام لصحابة وتابعين في التفسير. يعني التفسير تلاقيها لقد 20-25-30 مجلد فيه من حديث النبي في التفسير مجلد، والباقي ليس من كلام النبي. طيب كيف بيّن للصحابة معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه؟ كيف يكون هذا؟ كل أحاديث النبي مفسرة للقرآن، سواء قال لك أنا أفسر ولا ما قال لك أفسر. يعني لما يتكلم النبي بالكلام إنما الأعمال بالنيات، هل ورد أنها تفسير لآية؟ ما ورد. هل يفسر، تفسر أو يفسر هذا الحديث آيات ولا ما يفسر؟ يفسر، عرفت؟ فلما تكلم النبي بهذا الحديث وما قال لك أنا أفسر لك الآية الفلانية من السورة الفلانية، لكن حديثه هذا يفسر آيات. وقس على هذا بقية الأحاديث، كم حديث النبي؟ 5000 تقريبا مما صح عن نبينا، 5000 5000 حديث مما، يعني مما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأصول، أحاديث الأصول 5000 حديث. 5000 حديث إذا ضبطتها وفهمتها وحفظتها وعلمتها فهمت القرآن الصحيح وغير الصحيح. أما 5000 هي الأصول، أصول الأحاديث التي أخذت عن نبينا عليه الصلاة والسلام 5000، طبعا بدون مكان أصول، هذه أحاديث الأصول بغير روايات بغير مكررات بغير هذا كله 5000. الإمام الشافعي كلامه عام، كل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مما فهمه من القرآن، يعني هو تكلم بكلام عام. هذه مثل على لا، لكن تكلموا فيه. حديث النفس لا ينتهي، أنت ما فيك تضبط حديث النفس، أنه أمر ليس بالمستطاع أنك تأتي إلى النفس إلا ما تحدثين، يعني ستبقى محدثة لك، لكن مهم أنك ما تتجاوب معها بالقبول ولا بالعزم. لا تهم ولا تعزم على أمر تحدثك فيه إن كان مما حرم الله، بس هم يكون أنت بعدك بالسليم في بر الأمان. العزم مرحلة تأثم عليها، لأن العزم غير الخاطر. إذا خطر على بالك تعمل شيء حرام ثم انصرفت عنه، طالما اللي ردك خوف الله تؤجر ولو عزمت، حتى لو مشيت المعصية بإجريك ثم لما جئت تعصي رجعت خوفا من الله تؤجر طبعا. لكن افرض أنك أنت عزمت ثم لصارف انصرف كان صرفت غير الله عز وجل، الإثم وقع. مثل اللي قال لو أن لي مال فلان لفعلت كما فعل، طلعت مسكرة. أول شيء الذي يكبل في رمضان هم الشياطين ومردة الجن، أما الفراكيح هذول بيظلوا يعني فلتانين، لكن هؤلاء وسواسهم ضعيف جدا، وأصلا كيد الشيطان ضعيف، فهؤلاء أضعف من في الجن، أضعف من في الشياطين هم هؤلاء الصغار، فما في حاجة يتكبلوا لأنهم تقدر عليهم بسهولة، يعني وسواسه كلمتين وخلص وبيهرب منك، هو بيخاف منك، يعني هو ما عنده استعداد يجادلك في معصية، لا خلص بيهرب، عرفت كيف؟ فما عنده، كيده ضعيف جدا جدا جدا، هذا ما في حاجة يتكبل، يعني هذا هيك بتعمل له هيك خلص راح فل. اللي في حاجة انه يتكبل هذاك الخطير الغويط اللي عنده حنكة ودهاء وكذا، هذا اللي بيجي وبيرسم لك، ايوه، فبيرسم لك وبيخطط لك وبيعمل لك وبيزين لك وكذا. بعد رمضان الانسان في هالمرض السعيد لن نجنبه، المرض لن نجنبه حالا. فهذا اللي المارد او هذا الشيطان المحنك اللي هذا يكبل، لكن وسواسه يبقى، لكن الشيطان اذا ما كان عنده القدره ان يصول ويجول وسواسه ما كثير بيكون له نفع وله تاثير، يعني مثل واحد حامل سيف ومربط بالحيط، طيب بيقاتل بالسيف بس غير ما انه يقدر يقوم ويزيح ويوطي ويعلم، فبيكون محدود الصلاحيه ومحدود القدرات، فما بيكون مثل غيره. فجواب على سؤالك انه لما انت تعرف كيف تصرف الوساوس وانت ضعيف، أنت في حالة صيامك، أنت في حالة يعني استكانة وذل قربتك من الله سبحانه وتعالى، صح؟ شيطانك اللي كان مستأوي عليك ضعف لك يا الله عز وجل، طيب. لكن أنت نفسك ضعيف، أنت نفسك لما حتى لما تكون ماكل أو شبعان أو كذا أنت ضعيف. العبد، وهي يعني خذها، العبد إذا شبع هاجة، هاش بهيش، ولا ممكن تشوف واحد جوعان بيفكر بالزنا أبدا، ولا بيفكر بمعصية إلا معصية تتعلق بجوعه، يعني بيسرق ليأكل، بيقتل ليأكل، أما يزني أو يفعل معصية ما لها علاقة بجوعه ما بيفعلها ولا بيفكر فيها، فجوعه يعني يضبطه، شفت عليك؟ فأنت لما في رمضان عودت نفسك على أنك مدهوش، طيب بعد رمضان تستحضر الحالة اللي كنت فيها لما كنت منك هيجان، فبتسكن نفسك بغض النظر بقى إجاك شيطان ما إجاك شيطان، شيطان يعني أمره سهل لمن يسر الله عز وجل عليه، يعني الاستعادة بالله منه والالجاء الظاهر إلى الله منه أمر برده برده برده. أهم شيء أنت ما تتوكل على نفسك، ما تعتمد على نفسك. هو رمضان منه موسم عابر، يعني أنت تأتي إلى شهر فيه طاعات ثم ينتهي مفعولها بعد بعد شهر. نحن في رمضان واحد كما ما أقدر إيش الطبيعة المسلمين حتى الصائمين في إنكار أكثر. هذا بيكون بالرمضانات الأولى، هذا يكون بالرمضانات الأولى، يعني في أوائل ما يتعلم الإنسان دينه بيبقى الرمضانات بتجي عليه مواسم طاعات يقبل على الطاعة. طيب يعني هو كان في الطاعات 20%، بيجي رمضان صار الطاعات 80%، راح رمضان إذا رجع 20 رمضان ما عمل له شيء، معناته في عنده خلل في رمضان، عمل شيء خطأ، ارتكب شيئا في رمضان. لأنه رجع 20، لو رجع 25 فاد رمضان تمام، اللي بعده هو ضل على 25، هأفرض معك أنه ضل كل السنة على 25، وصل لرمضان الثاني رجع إلى 80 في رمضان، إذا بيرجع 25 رمضان ما عمل شيء، بده يرجع على 30. طيب 10 رمضانات صار 80 في كل السنة، صح ولا لا؟ فما في عنده بقى سبب أنه يرجع ينزل ويطلع ظلوا نازل طالع، خلاص أنت كل سنة عم تطلع 5 أو 2 أو 3 أو اللي هن، يعني كل سنة في عندك درجة عم تطلعها، فبتوصل لمرحلة بيصير رمضان مثل شوال، ليش حتى ينقص عندك؟ يعني هذا الكلام بتقوله لما يكون أنت بعدك يعني بدأت بالطاعات من جديد، يعني بدأت جديدا في الطاعات، أنت ما كنت قارئا للقرآن، جاءك رمضان فأصبحت قارئا للقرآن، راح من رمضان تركت القرآن. طب لكن هذا هو الطبيعي؟ الطبيعي أن تختم في شوال نفس الختمة اللي ختمتها في رمضان، هذا الطبيعي، هذا الحالة الطبيعية. حتى سبحان الله يعني حالة الإنسان المسلم وضعه في دينه يناسب كل هيئاته. يعني مثلا اليوم لما واحد تصيبه مصيبة مثلا يذكر الله ويحوقل ويسترجع ويحمد، طبعا أنت كنت أصلا أنت يعني مأمور بها الذكر في حال ما أصابك شيء، فلو كنت ممن يذكر قبل المصيبة لرأيت أن هذه الأذكار جاءتك مع المصيبة أمر عادي، ما تكلفت حتى تذكر الله. رجل أصابه مس، أول ما بيصيب شو بيصيب؟ أقرأ من القرآن. طب أنا كنت مأمور قبل أن يصيبني المس. يعني الحالة الطبيعية اللي أنت اليوم ينصحون بها كل الناس ممن يصيبهم شيء، اليوم لما يموت له حدا بيطلق لحيته، طب ما أنت الآن فلا، الأمر الطبيعي هو الذي أنت عليه في رمضان، هو هذا الطبيعي، هو هذا الطبيعي، الذكر الذي أنت فيه، الطاعة اللي أنت فيها، الهمة اللي أنت فيها، الإقبال على الطاعة اللي أنت فيها، هذا هو الأمر الطبيعي اللي أنت ينبغي أنك تكون عليه. مش موسم بتزيد فيه وبتنسى، لا. نفس الشيء اليوم التسبيح لما يأتي المسيح الدجال لا ينفع معه إلا التسبيح إلا الذكر، يكون طعام أحدنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في زمن مجاع لا يكون طعام أحدنا إلا هذا. طيب هل تتخيل إنسان في مثل هذا الزمان ترك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يأتي زمن المجاعة يوفق إلى هذه؟ يوفق. وما كان من المسبحين، مثل يونس لما كان في بطن الحوت قال عز وجل فيه فلولا أنه كان من المسبح، كان من المسبح قبل الحوت، مش صار مسبحا في الحوت بس، إيه مش أتى عليه التسبيح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا إجت مثل حادثة عين في الحوت قالها، لكنه قال كان مسبحا قبل الحوت. لو لم يكن مسبحا قبل الحوت لما وفق لهذه الكلمة في الحوت، مش درس كان من المسبحين، فوفق لسبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفق لها لما كان مسبحا قبل الحوت، فالله أجراها على لسانه. فاليوم أنت لما تكون قبل رمضان، حتى تشوف يعني في يعني حتى في الناس اليوم، عبادات الناس اليوم في رمضان عبادات موسمية مؤقتة عارضة، طيب بتلاقي في أمور تظهر التراويح بينما في ما دخل قيام الليل، ختمة القرآن خلصت ختمة يلا دخلت بالثانية حخلص ويلا بعد ودخلت بالثانية وعشر الأواخر بختم ختمتين مع بعض. طيب وشوال يا ابن الحلال عرفت، وشعبان وكذا، ليه رمضان أنت لازم تعلي فيه ليعودك تخلي سنتك كلها رمضان، تخلي سنتك كلها رمضان، يعني هو مركز تدريب عرفت، مدرسة، يعني أنت بتتعلم في رمضان ما تطبقه خلال السنة، يعني تتعلم في رمضان حالك الذي ينبغي أن تكون عليه خلال السنة. هلأ بتقولي يمكن ما في واحد إلا قليل من حاله في رمضان غير حاله في غير رمضان، إلا قليل، ما هو لأنه نحن تعبانين، مش لأنه نحن طبيعيين، نحن مش طبيعيين، نحن أكلينا يعني عرفتي، ما تطلع علينا، طلع على اللي كانوا من قبل، يعني هل تجد أحدهم مثلا ممن كان من الأولين حاله في رمضان في العبادة والطاعة والقراءة وكذا غير حاله في غير رمضان؟ ما سمعنا. يعني جاء رجل ليلقى هناد ابن السري رحمه الله، شيخ البخاري وشيخ الترمذي، من مشايخ من الأئمة في الحديث، فهو لا يعرفه، جاء يلقاه، كان يدرس في المسجد النبوي، فهذا الرجل جاء زائرا إلى المدينة يعني بده يتعلم أو يأخذ حديث من هناد بن السري، فدخل المسجد عند صلاة الفجر فوجد هناد يصلي بالناس الفجر، خلص من الصلاة قام فأعطى موعظة بعد الفجر، ثم قام هو أتكلم الرجل أتكلم قال ثم قام فنشر المصحف فقرأ حتى أذن الظهر، فقام فصلى الظهر، ثم قام فنشر المصحف فقرأ حتى أذن للعصر. طيب فقال الرجل لتلاميذ هناد قال ما أحسن عبادة شيخكم؟ قالوا كيف لو رأيته في الليل؟ شو هذا؟ هيدا رمضان ولا ذو القعدة، هي حاله هيك عايش، هيك عايش هو، هيك عايش. قال كيف لو رأيته في الليل؟ شو بعد فيه؟ فخلينا الله يا شيخ، نحن مطحطحين بنشرين طريقة النجاة لتنجو بها عند الله، أنك ما تعاقد ربك على إنهاء شيء، أنت ما معاقد، يعني نحن ما عاقدنا الله أنه ننهي القرآن في سنة ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة سنة، بدليل أنه كثير من الأولين من السلف والصحابة وغيرهم ماتوا ولم يتموا، فما تعاقدنا مع الله أنه ننهي شيء لا القرآن ولا غيره، لكن تعاقدنا مع الله أن نموت ونحن على هذا الطلب. بس فإذا كنت بدأ بالفاتحة الحمد لله رب العالمين ومتت متع خير. أما لو بدأت من الحمد لله رب العالمين وصلت إلى آخر آية في سورة الناس ووقفت ومت مت على غير خير، مت على شر. وقفت خلصت خلص، ضل في عندك سورة الناس يمكن من الجنة والناس، بس وقفت خلص وقفت ثم مت، مت على شر شر. وقفت تركت القرآن. أما لو بلشت الحمد لله رب العالمين وأنت عم تقرأ فيها وتتعلمها متت، حتى لو لم ينسى القرآن. يعني من منا إذا ما حفظ اليوم القرآن، إذا حفظ القرآن فعلا يعني أخذه جماعة وكله بحس أنه أخذ كفايته منه، وكل ما تعرفت على معنى يخرج لك 100 معنى، ومن كل معنى يخرج لك 100 معنى، وكل ما تعلمت شيئا ظهر لك كم أنت تجهل منه. يعني الازدياد في العلم، الازدياد في العلم ازدياد بكم أنت جاهل، تعرف قديش بعد ناقصك. يعني كلما تعلمت كلما فتح لك أبواب، كل هذا بعد بدي أعرفه، تعرف بيطلع لك أبواب ما كنت عارف أنك ما كنت بتعرفها. شو نراجع عشان نحن عندنا أصول فقه، أصول تفسير، أصول تفسير، مصطلح. مصطلح إحنا خلصنا. وشو بعد؟ عندنا النحو. نعم. أفضل طريقة للمذاكرة والمراجعة هي طريقة سؤال جواب. كيف؟ بتجيب الكلام أمامك المتن، تقرأ مثلا جملة أو معلومة معينة فتصيغ عنها سؤال، عرفت كيف؟ مثلا والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، هل البقرة مدنية أو مكية؟ هيك السؤال بيجي مثلا، هل البقرة مكية أو مدنية؟ سؤال، حط السؤال. فبيخرج عندك بعدين بس تخلص كل المتن اللي قدامك بيخرج عندك حوالي 100-200-300 سؤال اللي هن بتخليهم عندك، بلش تقرأ أنت في المتن تقرأ مرة 2-3، بتقرأ بس قراءة لا تسمع ولا شيء، تقرأ قراءة عن حاضر يعني مرة 2-3، لما تلاقي حالك يعني تمكنت شوي من المادة بتسكر تروح على الأسئلة، تسأل السؤال اللي بتعرف الجواب عليه خلاص مشي حاله، اللي ما بتعرف الجواب عليه حط عليه نقطة إنه هيدا بدي راجع. خلصت أول جولة روح راجع، بترجع للأسئلة، بترجع تسأل الأسئلة كلها، حتلاقي إنه اللي جاوبت عليه أكثر من المرة الأولى، إنه في شيء أنت راجعته. تقرأ قراءة ترجع تقرأ. تقرأ مثلاً تضع أسئلة أنت عم تقرأ. بالضبط. ثم تعيد القراءة ترجع أسئلة لا تقدر تجاوب عليهم كلهم. لا تقدر تجاوب عليهم. بضلك تعيد القراءة لحتى تجاوب على كل أسئلة. بس جاوبت على كل أسئلة اعتبر حالك أنت ضبط المتن. خلاص. كيف بعرف مثلاً بالمسألة معينة شو الشيء المهم فيها؟ يعني ما بقول إيش أنت مش مهم يوضع لها سؤال. كل مادة وإلى يعني أصوله، وكل مستوى وله أصول. يعني لما تحكي مستوى أول أنت مسؤول تعرف التعاريف ومعاني الألفاظ الموجودة عندك في المتن، هي مسؤول أنت تعرف. لما تكلم في مستوى ثاني صرت مسؤول تعرف أمثلة أكثر، مسؤول تعرف شوية أقوال. لما تحكي مستوى ثالث صار لازم تعرف خلاف وأقوال مختلفة تحاول تجمع بينها. فكل مستوى وله بيصير في أشياء أنت بتركز عليها أكثر من الثاني. في مسائل تبقى تذكر هيك من باب الاستطراد، ما في حاجة لها. يعني في مسائل مثل مر معي كتير مسائل بأصول تفسير استطراد، ما دخل بأصول تفسير. تكرار أمثلة، تكرار أمثلة إذا حفظت مثلا.